وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة نصيبا. هذه الآية لها نظائر في سورة هود وفي سورة الإسراء، وسنجمع بين هذه الآيات إن يسر الله تبارك وتعالى. الملاحظ في هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى ربط حب الدنيا وطلب ما فيها من إرادة الشر، إرادة الإنسان، وكذلك أمر الآخرة. فإنه من أحب شيئا طلب وسعى لما عليه. إذا عطاء الله عز وجل للعبد في الدنيا وفي الآخرة مربوط مقرون برب الشخص، وإلا فعطاء الله للعبد في الدنيا أراد أن يقول سيأتيه لأنه لا بد له منه. أنت في الدنيا لا بد لك أن تقوم حياتك التي قدرها الله لك، لا بد لك من أمور متطلبات، لا بد لك من طعام وشراب وزوجة ومسكن وسلام، هذا شيء طبيعي. ومن كرم الله عز وجل أن يمدك بما يعني تحتاج إليه. الأمر الآخر أن هذا الذي قدر لك من أهل الدنيا ستحصل عليه بحرام أو بحلال، ولكن بعض الناس يتعجلون فيأخذون الأشياء من غير حلها، يعني من حديث الحرام والعياذ بالله. الأمر الثالث أن الله عز وجل يعطي الدنيا من أحب ومن ولي ومن لم يحب لهوانها عليه، هي كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: لا تنزل عند الله جناح بعوضه ولو كانت كبائر ما سقى كافرا منها شر ما تقدم. كل يوم من الدنيا انما الاخره بارك او تحرمها بزياده ممكن تبقى على حساب ليها، انما الاخره لا تاخذها الا بطلب واراده ومحبه. يبقى لحقارة الدنيا على رب العالمين تعالى اعطاها للكل، واما لامر الاخره فان الله لا يوافي العبد منها الا على قدر ما يطلب. طيب وهل عاقل يمكن ان يطلب له الاخره من العذاب والجحيم ونحو ذلك؟ طبعا لا، ولكن بعض الناس يطلبون ذلك لسفاهه عقولهم بما يفعلون من معاصي الله تبارك وتعالى. طيب اما تدليلا على حقارة الدنيا أن الله بنى بالآخرة، رغم أنه في ترتيب الزمن الدنيا الأول ولا الآخرة؟ الدنيا هذه دار ممر إلى الآخرة، والآخرة دار مستقر، ومع ذلك بدأ الله بالآخرة لأهمية. من كان يريد حرث الآخرة نزد له فيها. طيب من كان يريد حرث الآخرة، طبعا في سوره الاسراء وفي هود بدا بالدنيا لحرص بعض الناس عليها اكثر من حرصهم على الاخره. فقال سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها، بدا العيش الكلمه، فلحرصه عليها بدا الله عز وجل بها، لانه يضحي بكل شيء حتى بالاخره والجنه و وما في ذلك وما يستطيع ذلك من رضوان الله تبارك وتعالى. فهناك من الناس من عظم حرصه على الدنيا، بهذا بدا الله عز وجل بهؤلاء تنبيها على انهم ركنوا للدنيا واحسنوا اليها بل وعملوها الى اهل دين الله تبارك وتعالى. وذلك لا يعني ان فيها امر يدين ولا حلال ولا حرام ولا شيء ولا شيء. من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها يوفي اليهم اعمالهم وهم فيها لا يبخسون، بس النتيجه ايه؟ اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها لان الدنيا وباطل ما فيها. وشبيهتها ايه الاسراء: من كان يريد العاجله، وسماها ايه؟ العاجله، عجلنا لها فيها، اللي هو اوزع لا طبعا ما نشاش من الدنيا. يعني ممكن يحرص عليها ويجابر ويتزلف الى فلان ويعظم فلان ويمشي مع فلان وينادي من اجل فلان ويشهد دورا من اجل فلان الا عشان يليا، ومع ذلك لا يقدر له شيء فدعه الله انه يطلع منك كل صائغ راشد ما قال ما اراد الا بسخط الله وغضبه. يبقى ما يعني كذا بدنيا ولا بدين عجلنا له فيها ما نشاء، يعني لن ياتيك من الا بما قدر ان يقدر الله سبحانه وتعالى ومشبه الكل لان من نريد. والنتيجه ايه؟ ثم جعلنا له جهنم يصلاها مأمورا مدحورا. ومن اراد الاخره ربنا ربط الدنيا والاخره واستعينوا بالاراده يعني حديث. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكور. كلا تريد هؤلاء وهؤلاء من العطاء رب وما كان عطاء ربك مثل ما كانت الايات وهي موضوعه من كان يريد ما قالش الاخر الحرف الاخر. تسمع كلمه حرف حرف ايه؟ زرع زرع الارض والكلام من ده. يعني اذا انت في الدنيا بمثابه من يزرع والحصاد عند الله تبارك وتعالى. بدايه الحصاد عند تسليم الروح الى خالقها الاسلام هي الى ربها سبحانه وتعالى. أصبحت دمارة معادة على العالم عن إنسان على العالم اللي عملة ست السنة إما أن تفهل من ثلاث وإما يعني أن نتكلم على كل ما زرع في هذا الحال تقول الذي زرع ما لا يؤكل وما لا ظل له من الشجر ولا يزرع من رحمه ولا في منها كأنه كان يزرع في أرض الصدق لأنه زرع سوء بل ويا ليته خرج لم يجني شرا ولا خيرا ولا لم يجني شرا ولا خيرا. ذلك بما قدمت وذلك لا يتجرب على وجهه وقفاه حتى هو على فراش الموت ولو اعتبر ان يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم واخبارهم وقوله عذاب الحاكمين. ذلك بما قدمت ايديهم وان الله ليس بيتهم بالعبيد. فهنا من كان يريد حرف الاخره عاوز الاخره ما قالش نعطيه حول لا ده لازم يا يعني انت هتزرع خلينا كده طالما يعني الكلام عن الزرع يعني ستزرع بذره تنتج لك باذن الله عز وجل سبع شجرات سبع سنابل وفي كل سنبله 100 حبه والله الواحد ما يشرك كمان. ولذلك ما قالش نعطيه الذي له في حقه وما رفض بقى بالمشيئة ولمن نريد لا هو طلب أراد الآخرة فإن الله أفضل من أن يرد. من كان يريد حرف الآخرة فالذي له في حرف ذكر الزرع لأن العرب عامتهم هذه مهنتهم أو لهم علاقة بها ويحبونها. وذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن يروح في الجنة يستهزئ فيقول يا رب كيف لي في أن أزرع يقول له الله يا عبد الاسم من الشيخ دعوة تزرع ايه؟ نقصك ايه عشان ايه عشان تزرع؟ يقول له ولكن يا شيخ زرع. فيقول له الله خذونك ابناء الناس ازرع فيؤتى له بالباب خذ يا عبد الفلاح دعوة مش بقى لا مبيدات بقى ولا كيلو ولا كلام انت بس حط البذر. قال فاذا بذر يعني زرع بادر الطرف حصاد يعني حط من هنا ويحسب من على طول كده مش بقى يقعد بقى ويسهر الليالي ويدور يعني لا كنا فاكرين نعرف الكلام ده وفلان يقطع عليك ما اعرفش ايه ويظبط عليك ايه والكلام ده لا لا انا فاكر عرب يزرع ويزرع ثم يحصله اكوام ويزرع هيعمل جوه ايه؟ اكوام هيصير في الوش هو ضرب بقى ايه ضرب ترى فيما تاتيها فيها من اهل الامر فيقول له الله سبحانك يا ابن ادم فانه لا يشبع في شيء عندك اكوام هتعمل بيها ايه؟ اللهم صل على سيدنا. هنا من كان يريد حرف الاخره في نفسه له في الاخره. طيب ومن كان يريد حرف الدنيا هيعيش في الدنيا ما قالش نفس له بطل حرف قال نقيه منها ما قالش نقيه اياها نقيه ايه؟ منها يلهق منها حياة. الدابة على حسب ما قدر الله سبحانه وتعالى. وذلك ده بقول لشوفه في الأخر في الآخرة قال ما في الدهو من الدهانه وفوقها أضعاف الأضعاف. أنت عاوز يا أخوة بإن آخر واحد يدخل الجنة له من ملك من الملوك الدنيا 5 أضعاف في وادي المزيد. هذا مثلك مثلا كده زي ملك فلان ولا فلان من الملوك. شوف أعظم ملك مثلا الآن واتساع رقعة دولته لما يبقى لك كده 5 أضعاف ما كان يملك هذا مع بقى ما بس الدولة وخلاص رقعة لا مكانه وحشر وزيادة وزيادة 5 أضعاف لا ده آخر واحد ما بقول لك إيه. يبقى نزل له في حوله إنما من كان يريد حق الدنيا نؤتيه منها بقى ممكن كفافة ما ياخدش حاجة خالص حاجة على قد الضرورة اللي كده كده كان هتجيله وما له من آخرة البصير. واللي هيجيله منها بالزيادة سيكون وبالا عليه فإن حلالها حساب وحرامها عذاب. نسأل الله السلامة والعافية. يبقى وما له من آخرة الإنسان ده يهتم بالأمر لأن من كان في الدنيا همه فرق الله عليه الصلاة والسلام لكن يكون شوية يفتح مصلحة وكذا كل شوية يفتح عشرة كل شوية يجمع بين وسنين وشوية وبعد ما كان هو يطلع عصرة ويقول لك ده كان وكان وكان وإحنا في نفس العصر يعني لقمة عنده قرية شوية كما يقولون وبعدين يعني يقول إيه مشتت مش عارف يعني جنب بنتك هو شغلنا وكده روحنا هو عاوز هو لذلك يقول لك خلاص ولا صلاة ولا غيره ولا عمل عبادة والله يبقى من كانت الدنيا همه وفرق الله عليه شده وجعل فرحه بين عينيه ما يحسش بالقناعة ابدا ولم يأتيه منها الا ما قدر الله والعكس ما كانت الاخره همه جمع الله عليه شده يعني جزء العام والمتعب احنا يعني الحمد لله المصلحه شغاله والامور ماشيه خلاص احنا عاوزين منها الا ناكل ونشرب ونعيش الحمد لله ماشيه يجي وقت الصلاة والكلام ده لا يشغله الأمر في الدنيا مع الدنيا يبقى جمع الله عليه شمله وجعل الإمام في القلب عليه إن شاء الله مبسوط كده ومستقر ومطمئن وأتت الدنيا وهي راضية صادق سكت أقدامها فيعني الزكي هو من جعل الدنيا وزيارة للآخرة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا كذلك وأن يجعلنا في حينينا لكن ربنا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.